يلزم في صلاة الفجر دعاء القنوط؟ دعاء القنوط ليس مشروعا في صلاة الفجر ولا غيرها، إن مشروع في الوتر فقط. طيب، وهو ما يصليه في شهر الليل واحد عرفت بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل يقنط في الركعة الأخيرة، إلا في النوازل إذا نزل في نازلة عدو فإن الإمام والمسلمين يقنطون في الفجر وفي غير الفجر بعد الركعة الأخيرة بعد الركوع الأخير في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل، لكن في النوازل إذا نزل مثل عدو أو بطرف من أطرافهم يقنطون يدعون الله على هذا العدو بالهزيمة ويدعون الله بالنصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.